بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى: قوله: ما يعدل الجهاد في سبيل الله، يعني ما الشيء الذي يساوي الأجر، يساوي الجهاد في الأجر في سبيل الله. قال: لا تستطيعوه. هكذا جاءت الرواية: لا تستطيعوه، بحذف النون، والأصل لا تستطيعونه، لأن الفعل المضارع يرفع بثبوت النون وينصب ويجر وينصب ويجزم بحذفها، والفعل هنا مسبوق بلا النافية، ولا النافية لا تجزم الفعل ولا تنصبه، ولذلك القاعدة أن يقال لا تستطيعونه، لكن جاءت الرواية، ولعلها من اللغات التي يتكلم بها العرب، مع أنه جاءت روايات أخرى أثبت فيها النون وقيل لا تستطيعونه. نعم. قال: هكذا هو في معظم النسخ لا تستطيعوه، وفي بعضها لا تستطيعونه بالنون، وهذا جار على اللغة المشهورة، والأول صحيح أيضا، يعني الأول أيضا من اللغات المعروفة عند العرب بحذف النون أو بإثباتها، فلا يعتبر خطأ لغويا. نعم. قال: وهي لغة فصيحة، حذف النون من غير ناصب ولا جازم، وقد سبق بيانها ونظائرها مرات، يعني تكررت وتعددت في الروايات، وقد بينها الإمام النووي رحمه الله. قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله إلى آخره. معنى القانت هنا المطيع، وفي هذا الحديث عظيم فضل الجهاد، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإنسان لو قضى أيامه كلها في الصلاة والصوم والقيام والركوع والسجود والطاعة مدة حياته فهذا هو الذي يساوي الجهاد في سبيل الله. نعم. معنى القانت هنا المطيع، وفي هذا الحديث عظيم فضل الجهاد، لأن الصلاة والصيام والقيام بآيات الله أفضل الأعمال، وقد جعل المجاهد مثل من لا يفتر عن ذلك في لحظة من لحظات. ومعلوم أن هذا لا يأتي لأحد، ولها معلوم أن هذا لا يتأتى لأحد. أيوة. ولهذا قال صلى الله يعني عليه وسلم الذي هو ديمومة الصلاة والصيام والزكاة والطاعة والقيام والركوع لا تتأتى لكل إنسان، وإن وجدت فهي في النادر. ولهذا كان الجهاد أفضل من كل الأعمال الصالحة. نعم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تستطيعونه والله أعلم. قوله وهذا القول منه صلى الله عليه وسلم فيه الحظ والتحريض والحث على الجهاد في سبيل الله، فإنه مهما طال فهو يسير بالنسبة لحياة الإنسان، وبه يحصل الإنسان على عظيم الفضل والثواب الذي لا يمكن أن يحصل عليه من غير الجهاد. نعم. قوله إن عمر رضي الله عنه زجر الرجال الذين رفعوا أصواتهم يوم الجمعة عند المنبر، وهذا قد مر بنا في الحديث الذي تجادل جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند المنبر أي الأعمال أفضل، فقال أحدهم إنه لا يبالي بعد الإسلام أن يسقي الحاج، وقال الآخر إنه لا يبالي بعد الإسلام أن يعمر بيت الله المسجد الحرام، وقال ثالث أظن الجهاد أفضل من هذه الأعمال، لكن القوم لما تجادلوا في هذا رفعوا أصواتهم، وكره عمر رضي الله تعالى عنه أن يرفع الناس أصواتهم في المسجد عموما وعند المنبر خصوصا، ولذلك نهاهم وزجرهم وقال لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه رضي الله عنه يعني لما سمع هذا الجدال الذي يتجادلون فيه وجده من الأمور الهامة ومن المسائل التي ينبغي أن يسأل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك وعدهم بأنه إذا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة يدخل عليه في بيته ويسأله عن هذه الأعمال أيها أفضل، لكن القرآن نزل مجيبا عمر رضي الله تعالى عنه بقوله سبحانه وتعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله وجاهد في سبيل الله كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله أولئك أعظم درجة، فبين أن الجهاد أفضل. وبهذا حصل الجواب لعمر رضي الله تعالى عنه. ولعل هذا القرآن وهذه الآيات تعد مما تميز به عمر رضي الله عنه، ومما فضل به عمر رضي الله عنه أن وافقه القرآن في كثير من المسائل التي وقعت في نفسه. نعم. قال: فيه كراهة رفع الصوت في المساجد يوم الجمعة وغيره، وأنه لا يرفع الصوت بعلم ولا غيره عند اجتماع الناس للصلاة لما فيه من التشويش عليهم وعلى المصلين والذاكرين، والله أعلم. وجعل الإمام النووي هذا الحكم عاما في كل المساجد، وليس خاصا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو عند المنبر، منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله: باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله، يعني ثوابها الذي قدره الله سبحانه وتعالى لمن يقوم بها. والمراد بالغدوة يعني الخروج وقت الغداة أي في الصباح، والمراد بالروحة الخروج يعني وقت العشي. فكل من خرج للجهاد في أي وقت من الأوقات، سواء كان في الصباح أو كان في المساء، فإنه يحصل على الأجر الذي قدره الله تعالى. وهذا لا يقتضي أو لا يقتصر على الخروج من المنزل أو الخروج من المدينة، بل لو كان العسكر مقيما في مكان ما من القرى أو من البر، ثم تجهز وبدأ القتال في الصباح أو في المساء، ينال هذا الأجر العظيم. فالمراد به الغدو يعني الخروج مبكرا، والرواح الخروج بعد الزوال. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، يعني خير من الدنيا وما فيها من الفضائل والنعم والخير. فكل هذا لو أن الإنسان حيزت له هذه الدنيا ووفرت له هذه الخيرات وهذه النعم، الخروج للجهاد في سبيل الله في الصباح أفضل من هذا كله. وهذا دليل على مدى فضل الجهاد في سبيل الله. نعم. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والغدوة يغدوها العبد، والغدوة يغدوها العبد، والغدوة يغدوها العبد في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. نعم، يعني الخروج للجهاد في الصباح خير من الدنيا وما فيها. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. هكذا جاءت الرواية: غدوة أو روحة، على اعتبار يعني وجاء في بعض الروايات لغدوة، وكأن اللام واقعة في جواب القسم، ومعناها والله لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وهذا قسم من النبي عليه الصلاة والسلام في بيان فضل هذا العمل، وهو الخروج إلى الجهاد في سبيل الله. قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية عن يحيى بن سعيد عن ذكوان بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن رجالا من أمتي وساق الحديث وقال فيه: ولروحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها. وهذا الحديث شاهد لحديث أنس الذي مر بنا، ومؤكد له في بيان فضل الغدوة أو الروحة في سبيل الله، والمراد بسبيل الله يعني الجهاد في سبيل الله. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وزهير بن حرب واللفظ لأبي بكر وإسحاق، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا المقرئ عبد الله بن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب قال حدثني شرحبيل ابن شريك المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال: سمعت أبا أيوب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. يعني الذي تطلع عليه الشمس وتغرب هي الدنيا، وهو بمعنى قوله خير من الدنيا وما فيها. نعم. قال: وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاز ابن قهزاز ابن قهزاز قال حدثنا علي بن الحسن عن عبد الله بن المبارك قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب وحيوة بن شريح قال: كل واحد منهما حدثني شرحبيل ابن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبلي أنه سمع أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بمثله سواء. هذه الرواية متابعة للرواية السابقة، وأوردها الإمام مسلم رحمه الله على سبيل التأكيد وبيان أن الحديث مشهور بين أوساط المحدثين يروونه بطرق متعددة. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله: قوله صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. الغدوة بفتح الغين السير أول النهار إلى الزوال، والروحة السير من الزوال إلى آخر النهار. وأو هنا للتقسيم يعني لا للشك. قوله لغدوة أو روحة يعني كل واحد من العملين يثبت الأجر، سواء كان في الصباح أو كان في المساء في العشي. نعم. قال: ومعناه أن الروحة يحصل بها هذا الثواب، وكذا الغدوة، والظاهر أنه لا يختص ذلك بالغدو والرواح، والرواح من بلدته. يعني لا يختص، يعني لا يكون هذا الحديث خاص بمن يخرج من بلده، وإنما المراد بمن يخرج من أي مكان في الصباح أو في المساء. نعم. قال: بل يحصل هذا الثواب بكل غدوة أو روحة في طريقه إلى الغزو، وكذا غدوة وروحة في موضع القتال، لأن الجميع يسمى غدوة وروحة في سبيل الله. ومعنى هذا الحديث أن فضل الغدوة والروحة في سبيل الله وثوابهما خير من نعيم الدنيا كلها لو ملكها إنسان وتصور تنعمه بها كلها، لأنه زائل ونعيم الآخرة باق. ولذلك فضل نعيم الآخرة على نعيم الدنيا. قال القاضي: وقيل في معناه ومعنى نظائره، وقيل في معناه ومعنى نظائره، ومعنى نظائره من تمثيل أمور الآخرة وثوابها، يعني كل عمل يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ويجعل المفاضلة بين الدنيا والآخرة يدل على أنه أفضل من عمل الدنيا، ولا يقتصر فقط على الجهاد، لأن هناك أعمال كثيرة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تفضل على أعمال الدنيا. نعم، أن ثوابها الذي يحصل عليه الإنسان في الآخرة أفضل من الدنيا وما فيها. نعم. وقيل في معناه معنى نظائره من تمثيل أمور الآخرة وثوابها بأمور الدنيا، من تمثيل أمور الآخرة وثوابها بأمور الدنيا، أنها خير من الدنيا وما فيها لو ملكها إنسان وملك جميع ما فيها وأنفقه في أمور الآخرة. قال هذا القائل: وليس تمثيل الباقي بالفاني على ظاهره، على ظاهر إطلاقه، والله أعلم. يعني أنه ليس التمثيل يدل على المشابهة والمماثلة، لأن ما في الآخرة أكثر وأفضل ولا يقارن بما في الدنيا. نعم. قوله: وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان، المراد به هنا صاحب المسند محمد بن يحيى ابن أبي عمر، له مسند ويعد مصدرا من مصادر كتاب الإمام مسلم، وجاء في بعض الروايات أن المصدر وأن شيخ الإمام مسلم إنما هو أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو بكر بن أبي شيبة أيضا له كتاب المصنف، ويعد مصدرا من مصادر كتاب مسلم. لكن الإمام النووي لما ذكر هذين الأمرين خطأ من روى وقال إن المصدر هو مصنف ابن أبي شيبة، وأن الصحيح أن المصدر هو مسند محمد بن يحيى بن أبي عمر. نعم. قوله: وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان ابن معاوية عن يحيى بن سعيد، هكذا هو في جميع نسخ بلادنا، وكذا نقله أبو علي الغساني عن رواية الجلودي قال: ووقع في نسخ، يعني في رواية الجلودي اللي هي كتاب مسلم روي عنه يعني من طريقين، إبراهيم بن سفيان روى عنه راوياني، الجلودي وراوي آخر. وذكر هنا أن رواية الجلودي فيها حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر، أما رواية ابن ماهان فهي التي جاء فيها أن الراوي أن شيخ مسلم أبو بكر هو أبو بكر بن أبي شيبة. نعم. هكذا هو في جميع نسخ بلادنا، وكذا نقله أبو علي الغساني عن رواية الجلودي قال: ووقع في نسخة ابن ماهان حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مروان فذكر ابن أبي شيبة بدل ابن أبي عمر. وفي الحقيقة هذا يدل على دقة الرواة الذين رووا كتاب مسلم، حيث عرفوا وحفظوا وميزوا حتى في أسماء الرواة. نعم. قال: والصواب الأول، يعني محمد بن يحيى بن أبي عمر. ما قال الإمام النووي رحمه الله: باب بيان ما أعد الله تعالى للمجاهد في الجنة من الدرجات. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني أبو هانئ الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وجبت له الجنة. يعني هذه بشرى بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا سعيد الخدري، وقال له: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا كتب الله وأوجب الله له الجنة. ولهذا شرع لنا أن نردد ذلك بعد الأذان، في كل أذان يؤذنه المؤذن أننا إذا سمعنا المؤذن يؤذن رددنا ما يقوله، حتى إذا قال المؤذن: حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قلنا: لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا فرغ المؤذن من أذانه استحب لنا أن نقول بعد الانتهاء من الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. ونقول أيضا ذكرا آخر: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا الذكر الذي جاء في حديث أبي سعيد هنا يوجب لقائله الجنة إن شاء الله. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد فقال: يعني عبارة عن ثلاث جمل توجب الجنة، هذا محل عجابه وعجبه رضي الله تعالى عنه. فقال أعدها علي يا رسول الله، ففعل ثم قال وأخرى يرفع بها العبد 100 درجة في الجنة. ما يعني وهناك عبارة أخرى أو عمل آخر إذا فعله الإنسان بعد الإيمان ودخل الجنة يرفع ويعلو وتعلو منزلته 100 درجة. ثم بين له أنه ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، السماء والأرض، وأن أهل الجنة يتراءون من منازلهم العليا والناس يرونهم وهم في منازلهم، وكل ذلك بفضل الجهاد في سبيل الله. نعم. ثم قال وأخرى يرفع بها العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال وما هي يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. والمراد بالجهاد في سبيل الله يعني الجهاد بحقه وبشروطه، أولها الإخلاص، وثانيا الخروج لإعلاء كلمة الله، وثالثا الخروج بإذن الإمام، هو الذي يوجه الناس للجهاد في سبيل الله. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب باب بيان ما أعد الله تعالى للمجاهد في الجنة من الدرجات، قوله صلى الله عليه وسلم وأخرى يرفع بها العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال وما هي يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال القاضي عياض رحمه الله يحتمل أن هذا على ظاهره، وأن الدرجات هنا المنازل التي بعضها أرفع من بعض، المنازل التي بعضها أرفع من بعض في الظاهر، وهذه صفة منازل الجنة كما جاء في أهل الغرف أنهم يتراءون كالكوكب الدري، يعني يرى بعضهم كما يرى الكوكب الدري في علوه وإضاءته. نعم. قال ويحتمل أن المراد الرفعة بالمعنى من كثرة النعيم وعظيم الإحسان، مما لا يخطر على قلب بشر ولا بصفة مخلوق، مما لا يخطر على قلب بشر ولا بصفة مخلوق، ولا بصفة ولا يصفه مخلوق، عندي باء بصفة مخلوق. طيب اقرأ. وأن أنواع ما أنعم الله به عليه من البر والكرامة يتفاضل تفاضلا كثيرا، ويكون تباعده في الفضل، ويكون تباعده في الجنة، ويكون تباعده في الجنة في الفضل، في الفضل كما بين السماء والأرض في البعد، أي كما يبعد ما بين السماوات والأرض. نعم. قال القاضي والاحتمال الأول أظهر، وهو كما قال والله يعني أعلم. يبقى على حقيقته دون تأويل. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين. نعم. قرأته. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. هذا الحديث قال فيه باب فضل الإيمان والجهاد في سبيل الله، وبين أن الجهاد له فضل لكنه متوقف على الإيمان، لأنه لا يقبل الله الجهاد من غير المؤمن، وأن الإيمان هو الشرط الأساسي، الإيمان بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ثم بعد ذلك يكون الجهاد في سبيل الله. وقد مر بنا في درس ماض أن الرجل أو أن رجلا تبع النبي صلى الله عليه وسلم وأراد الخروج معه في غزوة بدر، ولكنه لم يكن مؤمنا، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤمن بالله؟ قال: لا. قال: إذن لا تخرج معنا، فإني لا أستعين بمشرك. ولذلك هذا الحديث هنا لما ذكر الجهاد في سبيل الله والإيمان وعطف بعضهما على بعض، وكان العطف بحرف الواو، دل على أن الاثنين مطلوبان، لكن الإيمان هو الأساس والأصل، فمن لم يؤمن لا يقبل جهاده ولا يترتب على خروجه وجهاده الثواب الذي قدره الله تعالى لأهل الإيمان، أو قدره سبحانه وتعالى لأهل الجهاد. لذلك كان لابد من تقديم الإيمان على الجهاد في سبيل الله. نعم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا يحيى يعني بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله، بمعنى حديث الليث. نعم، يعني الحديث الماضي. نعم. ما ثوابه؟ نعم. وهل يغفر ذنبه؟ قال له: نعم. نعم. ثم استثنى النبي صلى الله عليه وسلم الدين. نعم. قال: إلا الدين، لأن الدين حق من حقوق الناس، والله سبحانه وتعالى إنما يعفو ويغفر حقوقه المتعلقة به جل وعلا، وأما حقوق الناس فلا بد أن يؤدوها، ولذلك يحال بين المجاهد وبين دخول الجنة ما دام عليه للناس حق. وهذا فيه الحث على أن الإنسان ينبغي له أن يتخلص من الديون، وأن لا يبقى في عاتقه دين، وأنه إذا أراد فعل الخير يبدأ أولا بسداد دينه.